جرحك محراب ودموعك تاب، جرحك محراب ودموعك تاب، والطفالام يرويها. جرحك محراب ودموعك تاب، جرحك محراب ودموعك جرحك محراب ودموعك تاب، جرحك محراب ودموعك جرحك محراب على شباب ودموعك تاب، والطفا لام يرويها. جرحك محراب، جرحك ودموعك تاب، ودموعك جرحك محراب ودموعك تاب، والطفا لام يرويه. جرحك محراب، جرحك ودموعك تاب، ودموعك جرحك أعلى ودموعك تاب، دموعك تاب جرحك والرماح اقلام، وعرش مجدك ترسم بصفحة الصمصام، وكل حر الضمير الطالع بها يا من جفنك على الذلة أبد ما نام. انت التوحيد سيف علي زيد للدنيا دروس تنطيها. جرحك محراب، جرحك محراب ودموعك تاب، ودموعك تاب، والطفا لام يروي. جرحك محراب، جرحك جرحك أعلى شباب أعلى دموعك تاب جرحك والرماح أقلام، وعرش مجدك ترسم بصفحة الصمصام، وكل حر يا من جفنك على الذلة أبد ما نام. انت التوحيد سيف علي زيد للدنيا دروس تنطيها. جرحك محراب، جرحك محراب ودموعك تاب، ودموعك تاب جرحك محراب ودموعك جرحك شباب أعلى جرحك محرام، جرحك للشاعر الأديب مهدي جناح الكاظمي، بارك الله بيكم. وحياتك سهم المثلث بجف صدرك، وكعب كعبلنا محمد شيد النحرين، وسيف الشمير بيصله ولعن سمرك، يل سرك وبس الله العرف سرك، سر اللاهوت هيهات يموت، سر اللاهوت هيهات يموت. روحك محرام جرحك ودموعك تا ودموعك جرحك اي ما شاء الله فهنا